بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى. وقلنا إن الإنذار معناه التخويف من شيء مستقبل حتى يتلافى الإنسان وقوعه، وهو ضد البشارة التبشير بشيء مصار عشان الإنسان يتهيأ له. وأم القرى قلنا اللي هي أصلها، وأم القرى المراد منها مكة، أم القرى المقرى اللي هي من الحجاز كله، أم قال لك لأن هي سرة والبلاد كلها والقبائل حواليها تبقى أم الإيه القرى، ولذلك قال تنذر أم القرى ومن حولها. يبقى إذن ومن حولها دوائر دوائر دوائر. لو نظرت إلى ما حول أي شيء يبقى الكون كله حولها أول شيء، هات أي نقطة وحطها في الأرض وبعدين اعمل حولها دوائر تشمل كل الإيه. وقلنا بقى إن أم القرى أول بيت وضع للناس، وثانيا قريش فيه وخدت المهابة اللي ما حدش يتعرض لقبائلها أبدا في الأرض، واخدين السيادة واخدين المتاع عشان بيخافوا لهم. ولذلك قلنا في سورة الفيل: فجعلهم كعصف، اللي هم جايين يهدموا البيت، اقرأ بقى فجعلهم كعصف مأكول، زي القشف بتاع الشيء اللي بتتكل تفل كده. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة، لأن لو البيت انهدم راحت سيادة قريش، فربنا عايز يبقي لقريش السيادة. إيه؟ لو انهدم البيت انهدمت هذه المهابة. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والإيه؟ رحلة الشتاء والإيه؟ والصيف. وتنذر يوم الجمع، برضو تخوف من يوم الجمع. يوم الجمع اللي هو إيه؟ هو طبعا المفهوم القيامة. طب جمع إيه؟ أولا يجمع بالبعث للناس الجسم مع الروح، كانوا افترقوا، هذه أول حاجة. ويجمع الملائكة في الملأ الأعلى بالبشر، هذه حاجة تانية. ويجمع الظالم والمظلوم، ويجمع التابع والمتبوع. الله، كل دي في يوم الايه؟ في يوم الجمع. وتنذر يوم الجمع، لو سكت ما قالش حاجة تنذرهم ايه، ام قال لك كلمة تنذر تتعدى الى شيئين. انذرت بكذا، من انذرت مين؟ فلانا. يبقى عايزين كم مفعول هنا؟ ذكر انذرتهم يوم الجمع المقوف منه، انما انذرت مين؟ يبقى اذا كلمة انذرت هيجي لها شرح تاني بقى. وتنذر يوم الجمع، واليوم الجمع لا ريب فيه. ليه؟ لان ما دام فيه تكليف بامر وما هو يكون طاعة ويجي معصية يبقى لازم نعاقب، وانتم عملتم العقاب سنة عندكم، بدليل انكم عملتوا قانون عقوبات وجرمتوا افعال وقلتوا اللي يفعل كذا يعمل كذا واللي يفعل كذا يعمل كذا. طب اللي ما عمل تكليف مش يساب، واللي ما عملش مش يمكن يعاقب، يبقى لازم امر ضروري انه يجي. وتنذر يوم الجمع لا ريب، لا ريب فيه. هيجي هناك يقول لك ايه؟ وانذرهم يوم الآزفة، اهو ده المنذر بيه. وانذرهم، يبقى جبنا المنذر ازاي الكلام ده؟ ام قال لك في حاجة في اللغة اسمها الاحتباك. الاحتباك يعني الامر المحبوك. ازاي بقى؟ ما دام الفعل بيتعدى الامرين، مرة يجيب المنذر ومرة يجيب المنذر بيه، يعني اللي انحذف هنا يجي هنا، تبقى انذر الكافرين يوم الجمع، خلاص. وانذرهم، ادي اللي حينذره، يبقى هنا جت دي وده هناك جت. كلام على اسمه احتباك. الاحتباك ان يحذف من شيء ما يدل عليه غيره، على التقابل. ازاي يعني؟ هي شوية عايزة يعني فيها. يقول الحق سبحانه وتعالى: قد كان لكم آية، يعني حاجة عجيبة، في فئتين التقطا، فئتين التقطا متحاربين، فئة وفئة، فئة تقاتل في سبيل الله مين اللي بيقاتل في سبيل الله؟ المؤمنين. قال فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، خلاص، وأخرى كافرة. الله، طب تقاتل في سبيل الكافرة دي؟ سبيل الشيطان. الله، يبقى حذف ايه الأول؟ كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله، حذف هنا كلمة مؤمنة، دلت عليها في الآية الثانية مقابلها كافرة، وفي سبيل الله دلت عليها في سبيل الايه؟ يبقى في سبيل الشيطان حذفت من الأولى لدلالة في سبيل الله عليها الآخرة، خلاص. وبعدين في الآية الأولى قال فئة مؤمنة، ما قالش فئة تقاتل في، ما قالش مؤمنة، إنما قال في الثانية وأخرى كافرة، يبقى دي مقابل إيه؟ اسمه احتباك، حذف من واحد منهما ما يدل عليه الإيه؟ ما يدل عليه الآخر. فريق في الجنة وفريق في السعير. العظمة أن ربنا يجيب كلمة الجنة ويجيب التفريق وياه، يجمعه إيه؟ وبعدين يفرق. أم قال لك في شيء اسمه الجمع والتفريق، وفي شيء اسمه الجمع والتفريق والتقسيم، ثلاث حاجات. اقرأ لك في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، كله أدي الجمع، يوم يأتي لا تكلم كل نفس إلا، كل نفس بقى جمع مجموعينهم، فمنهم شقي وسعيد، يبقى فرق ولا لا؟ ايه؟ وبعدين يأس، فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا، يبقى قص. أعلى درجات الجمع أن يوجد جمع أول، وبعدين يوجد جمع ويفرق، وبعدين يوجد جمع ويفرق وإيه؟ ويأس. فهنا وتنذر يوم الجمع، تنذر مين؟ تنذر الكافرين. طيب كويس كده، لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب هو قال وتنذر يوم الجمع، هذا كلام يفيد في السعير. طب فريق في الجنة وفريق في السعير، طب فريق في السعير يوافق لا تنذر، يوم يقول لك مدام قال لتنذر يبقى لازم يقابلها تبشر المقابل، ومدام تنذر يبقى اللي حيدخل النار، ومدام تبشر يبقى اللي ايه يدخل الجنة. فريق في الجنة وفريق في السعير. الله، ايه التفريق ده؟ الكون خلقه الله كله، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، أبين أن يحملنها ليه؟ ما هو عرضنا الأمانة معنى العرض إننا نقول لهم هذه المسألة هي إيه رأيكم، تبقوا مختارين ولا تبقوا تحملوها ولا ما تعملوها، السماء والأرض كل ما عدا الإنسان والجن قالوا لا مش عايزينها، أنت تعمل يعني صرف فينا ما تريد ولا تدناش الأمانة ليه؟ قال لك لأن الأمانة معناها إيه؟ ما معنى الأمانة؟ أن تأتمن إنسان على شيء وليس لك عليه صك أو شهود إلا ذمته، فإن شاء أقر بها وإن شاء لا يقر، كذلك التكليف، إن شئت تؤمن وإن شئت تكفر. يبقى يقول لك يا سلام، أتن الأرض والسماء دول كل حاجة أبت حمل الأمانة، قال لك أه ليه؟ قال لك لأن في فرق بين تحمل الشيء الأمانة ووقت أداء الأمانة. في واحد يبقى شاطر كده يقول لك إيه وأنا أعملها وأديك حقك ومش عارف إيه، وبعدين تجي له ظروف تضغط عليه خليه لا يدي ولا يعمل، يبقى ذكر يوم التحمل ولكنه لم يذكر ظروفه وقت الأداء، يمكن ينعذر أم قالوا مالناش دعوة بالحكاية دي خالص. يبقى إذن الإنسان المختار هو اللي إيه اللي قابلها، الإنسان حمل الأمان، إنه كان ظلوما ظلم نفسه لأنه لم يذكر يوم الأداء وجهول معرفش الغاية، إنما ديك عملت إيه؟ قالت جات من باب إيه؟ قالت لا لا لا لا، فأبينا أن يحملنا. ولذلك هنا يقول لم يخير إلا الإنسان والجن، والكون كله ما خيرش إلا خير، يعني الكون دي بالقهر نقول له لا، لأنه معنى العرض تقبل ولا ما تقبلش، يبقى خير ولا لا، بس هو قبل الامر في كلمه واحده من الاول الامر، والثاني خلاها للاجزاء بقى، يا يرضى يا ما يرضاش يا يوم يرضى. طيب لما فريق في الجنه وفريق في السعير نقول ايه؟ قال لك تبقى فيه لو شاء الله. اوعى تقول ايه اللي حصل ده، لو شاء الله لو كانت المشيئه مشيئه قهر ما حدش يقدر يخرج عنه، كان كلهم امنوا. ولكن القهر يفيد القدره والقوه، والاختيار يفيد ان المؤمن محب، والله يريد قلوبنا لا قوالبنا. يبقى عايز يشوف مين اللي بيعمل عن حب. المختار بيعمل عن حب، لان المختار يوم هو يؤمن يبقى جاء عن حب. ولذلك احنا ضربنا مثل اللي عنده عبدين مثل، ده في ربطه في حبل في حبل، وده سابه حر. يقوم اللي في حبل يا واد يجي ولا ما يجيش؟ يجي. واللي حر ده يقول له يا واد ويجي له، يبقى عن حب بقى، لانه مش مرغم على انه يجي. فربنا عايز المؤمنين كذلك، جايين عن ايه؟ عن حب وايه؟ وطواعية. لكن الامر للقدره، فالله اثبت الحب واثبت القدره. اثبت القدره في ان جعل خلقا لا يكفر، اللي هي السماء والارض وكل الاشياء الا الانسان والجن، وخلق له اختيار. يبقى جمع ايه؟ يبقى جمع الاثنين. ولو شاء الله لجعلهم امه واحده، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. طب هنا يدخل هو من يشاء في رحمته، ما قالش ويدخل الظالمين من ايه؟ ام قال لك لا، لان الفريق اللي دخل جنة بفضل الله ورحمته، انما اللي دخل النار بعمله وهو الظلم اللي عمله. نعم. ما لهم من ولي اي قريب يواليهم وينتصر لهم، وما لهم من نصير ولو بعيد عنهم يحن عليهم كده من بعيد، ما كانش فيه بينهم مودة، انما يشوفهم مغلوبين. لا له لا ده ولا ايه ولا ده. ايه اعرضوا ليه عن الايمان بالاله الواحد؟ لماذا اعرضوا؟ العجب انهم اعرضوا. فاي جاء انتقل لنا النقل، ام اتخذوا من دونه اولياء؟ هل لهم اولياء انا مش عارفهم؟ امال ازاي يسلموا نفسهم كده من غير ولي ولا نصير؟ هل اتخذوا من دونه اولياء؟ امال ليه ما يجوش وياي يؤمنوا بي؟ ام اتخذوا اي بل اتخذوا من دونه اولياء؟ ان كانوا يتخذوا اولياء يعقلوا، يبقى الله هو الولي. فالله هو الولي، ان ارادوا اولياء فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي، إن أرادوا وليا فالله هو الإيه؟ الولي. لكنهم اتخذوا من دونه أولياء، هم ما اتخذوهمش أولياء لأن ذول لا حينصروا ولا يعملوا ولا إلى آخر. طيب ما لهمش لا ولي ولا نصير. وبعدين قال له إيه؟ وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. جاب حاجة ما حدش يقدر عليها أبدا. ولذلك الحاجة اللي ما يقدرش عليها إلا ربنا ما يجيبهاش بضمير الفاصل. لذلك يقول لك أمات وأحيا وأضحك وأبكى، مش كده؟ الله. يبقى دي حاجة مخصوصة بيه ما حدش يقدر يعملها. ولذلك احنا قلنا أضحك وأبكى دي غريزة هو لربنا اللي خالقها. ولذلك قلنا زمان إن ما فيش ضحك أمريكاني وضحك روسي، كل الضحك واحد، والبكاء كل ضحك واحد، فالحياة والموت زيدي. ربنا عمل اشياء كده ما يمكنش. ولذلك لما تنظر الى الكون تجد فيه اشياء العقل يقف عندها وقت اعجاب، زي ما قلنا ما فيش ضحك الماني وضحك انجليزي ولا بكى كده ولا بكى كده، اضحك وابكى شغلته هو دي، امات واحيا برضه شغلته. قلنا زمان اننا لو نظرنا الى هذا لوجدنا العجب. الجماعه اللي عايشين في الاسكيم في المناطق البارده، شوف درجة الحرارة كان تحت الصفر، حرارتهم هم كان. طب واللي عايش في الخط الاستوائي الحرارة برضه 37، يعني البيئة ملهاش دخل انسان ولا حيوان، يبقى حرارته 37 وده 37. طب وليه تبحث في الاسكيمو بخط الاستواء؟ ابحث في الذات البشرية نفسها استفراغ وتجد عجب، ما فيش استفراغ ابدا. القدره عامله ليه كده وكده؟ الانسان في جلد واحد، واللي في جلد واحد يعني الجلد ظرفه وهو مظروف فيه، زي ما احنا قاعدين هنا في المكان ده، وجبنا الدنيا برد، جبنا رشة نار قد الدنيا، النار حرة والحتة برد، البرد ما يظلش برد والحر ما يظلش حر، ازاي استطرقه يا بعض لحد ما النار تنطفئ، يبقى الكل الجو واحد، يبقى اللي في إهاب واحد ففي ظرف واحد يحصل لهم استطراق في الحرارة. الإنسان جلد وحامل كل الأجهزة، لكن حرارته العامة له 37 درجة، طب لكن كبده لازم يكون حرارته 40، ما كانش 40 ما يؤديش الوظيفة، رمش عينه لازم يكون 7 أو 9، لأنه لو علي عن كده يحرق الحزب، أرنبت أنفق الله. طب ما استفرقتش ليه الـ40؟ وقال لك سبحان الحق، لأن دي ده مهمة ودي لا مهمة، إنما الكل إيه؟ الكل فيه جلد واحد وإهاب إيه؟ وإهاب واحد، الدم اللي هو من سائل الحياة وهو يجري في مجاريه في الباطن لازم له سيولة مخصوصة كان يجري، إن حصل تدلك ينقفل بتاعه ويموت الواحد، ولكن لما يخرج عن مجراه إلى الجسم إن ظل سائل ما يصيبش الجرح، لازم يتجمد، فالدم له في الداخل سيولة وله في الخارج إيه؟ له تجمد، لازم الدم يتجمد علشان يعمل الطبقة الإيه؟ الطبقة العليا، أشياء عجيبة ما يعملهاش إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة على القهر والقسر، ولكن أعلهم في ذلك يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. إيه ما خلاهم في إيه ما الذي جعلهم لا يؤمنون بهذا الإله؟ عندهم آلهة اتخذوا من دونه أولياء، إن أرادوا أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. دي من الأشياء التي إيه خاصة بالله سبحانه وتعالى. هناك سيدنا إبراهيم قال إيه؟ والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفي. ديك ما قالش هو يطعمني وهو يسقين، لأن يمكن أنت تقول أبويا اللي بيجيب له، إنما هو الشفاء منه، هو الطبيب بيعالج بس إنما ما يقدرش. والذي يميتني ثم يحيي، ما فيش حاجة في شبهة في دي. الله، يبقى الحاجة اللي ما حدش يقول فما يجيبش الضمير الفصل فيها أبدا، مات وأحيا، ما تقول ما يقولش هو، لأن ما فيش شريك له، هيعمل قصر ليه؟ نعم الله ما شاء الله. يحيي الموتى يعني بالبحث، أم قال لك لا وقبل البحث، بالبحث ده للكل، إنما في الدنيا، أم قال لك قالها في القرآن. إيه الرجل أوكى الذي مر على قرية وهي إيه؟ خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، خلاص فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبست؟ قال لبست يوما او بعض يوم. قال له ده 100 عام. ام قال لك يا اخي بتوع الكهف 309، وبرضه لما سئلهم قالوا ايه؟ يوما او بعض. ليه؟ لان الشعور بالزمن فرع الاحداث، وحين لا يوجد حدث لا يوجد زمن، وما دام ناموا يبقى ما فيش فيه عندهم احداث. الناس فهمت ان سيدنا ادم قاعد لحد الوقت المده الطويله من اول ما انتقل الى ان تقوم الساعه في الليل ده، يوم ويرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها، لان الميت مش هيشعر بالايه؟ ما يشعرش بالزمن، فاللي مات ما يشعرش. قال انا لبست يوما او بعضا، وبتوع الكاس قالوا لبستنا ايه؟ برضه يوما او بعضا. قال له لا انتوا لبستوا 309. ايه الدليل؟ هم قالوا يوم او بعض يوم، لانهم لما شافوا بعض وجدوا بعض زي ما ناموا، ما مش واحد شايب واحد عالي ابدا زي ناموا. طب جيت الوزير بقى اللي اوتى الذي مر على قبل، قال له لا انت مش ليه يوم وليله، انت 100 عام وعايزين بقى، ربنا قال 100 عام وهو قال يوم وايه؟ يوم. كلاهما صادق، فربنا قال له تعالى انت كان معاك حمار انت كنت راكبه، ومعاك طعام كنت عايز تتزود بيه، انظر الى الحمار. ام وجد الحمار عظم وتراب، طب دي يجي في ليله في يوم وليله؟ يبقى ربنا صادق في قوله ايه؟ 100 عام، لان الحمار ما يعملش في ليله كده ويبقى تراب. قال له الطعام انظر للطعام ما تغيرش ولا حمص. طب يعني ما دام ما تغيرش ولا حمص يبقى انت صادق انها يوم وليله الطعام زي ما فانظر الى حمارك علشان يستدل من الحمار على قول الله مئه ويستدل من الطعام على صدقهم في قولهم يوم او بعض ايه او بعض. والى لقاء اخر ان شاء الله.